إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة في هذه الدورة المباركة التي تأتي في إقامة دروس ومجالس ودورات متخصصة في مجال القرآن وعلومه، ونعم ما هي في هذا المجال الذي هو أشرف العلوم وأعلاها. ولا شك أن العلم بكتاب الله عز وجل وفهمه وتفسيره هو أشرف العلوم، إذ أنه متعلق بكتاب الله عز وجل، فشرف العلم بشرف متعلقه. وقد وفق الإخوة وفقهم الله بإعطاء إلماحات مهمة في مجالات مختلفة في هذا العلم، وإلا فالعلم بكتاب الله بحر لا يحيط به إلا من يعني سخر عمره كله في هذا المجال. وأقول لعل الله عز وجل أن يجعل هذا فاتحة خير في لطالب العلم أن يلج في هذا الفن العظيم، فينهل من ما يتعلق بفهم كتاب الله مما يعينه من العلوم والأدوات التي تعينه وتدله على طريق الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. بين يدينا أيها الإخوة في هذا المجلس أو في هذه المجالس التي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويسددنا ويرزقنا فيها الإخلاص في القول والعمل، أمر متعلق بأساس فهم كتاب الله عز وجل، بأساس فهم المعنى، معنى القرآن وتفسيره، وهو علم مقاصد القرآن أو مقاصد السور. المنهج الذي سنسير عليه، لعلنا الحقيقة نقرأ وإن كان الوقت قد يضيق على القراءة، لكن سنقرأ مع اختصار في القراءة ونعلق ما أمكن أن يعلق عليه. أين قارئنا؟ سام؟ لا، في أحد الأخوة ذكر لي أنه ما أدري، يمكن ما سام؟ أي نعم. طيب، نبتدي بمقدمة مهمة جدا في هذا المجال، وهو أن المقاصد أيها الإخوة راجعة في الأصل إلى الغايات والحكم والأسرار التي ضمنها وأرادها الله عز وجل في كتابه. والمقاصد تنقسم في القرآن إلى أقسام. أولاً، مقاصد القرآن عامة، المقاصد العامة، المقاصد العامة. وأعظم المقاصد في كتاب الله عز وجل هو التعريف بالله تعالى. أعظم مقصد للقرآن الكريم هو التعريف بالله عز وجل، إذ أن هذا القرآن أنزل على البشرية للتعريف بربهم ومعبودهم بذاته وأسمائه وصفاته وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده. كل ذلك راجع إلى التعريف بالله سبحانه وتعالى، إذ أن التشريع أو العلم بالشريعة هو راجع إلى العلم بالله عز وجل. هذا هو المقصد الأعظم في كتاب الله تعالى. لذلك يذكر بعض أهل العلم في هذا المقصد صلاح المعتقد. صلاح المعتقد راجع إلى هذا المقصد. من مقاصد القرآن العظيم بعد التعريف بالله عز وجل وهو داخل فيه تهذيب الأخلاق وإصلاح البشرية، إصلاح البشرية عموما في جميع شؤونها، في شؤونها الدينية والدنيوية والسياسية والمالية والأسرية وغير ذلك. فالقرآن موضع إصلاح في كل ما يحتاجه البشر، ثالثا في قضية تهذيب الأخلاق، تهذيب الأخلاق إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكان خلقه القرآن. فالقرآن أنزل لتهذيب أخلاق البشر وإصلاح علاقاتهم فيما بينهم. وثالثا من مقاصد هذا القرآن العظيم التشريع، وهو داخل أيضا فيما سبق في إصلاح البشرية، وداخل في التعريف بالمعبود عز وجل. التشريع بأنواعه وأحكامه التفصيل المجملات والمفصلة. ومن مقاصد هذا القرآن أيضا أيها الأخوة ذكر أحوال الأمم السابقة للاقتفاء والاعتبار، اقتفاء بأحوال الصالحين واعتبارا بأحوال من سواهم أو من خالفهم من الكفار والمفسدين. وأيضا من مقاصد هذا القرآن العظيم الوعظ والتذكير، بالوعد، بآيات الوعد والوعيد، وذكر جزاء أهل الإيمان وجزاء أهل الكفر. هذه مقاصد عامة أيها الإخوة للقرآن العظيم. هذه المقاصد تمثل النوع الأول، من أنواع مقاصد القرآن أو المقاصد المتعلقة بالقرآن الكريم. المقاصد النوع الثاني من أنواع المقاصد، المقاصد المتعلقة بمقاصد السور، وهو موضع حديثنا في هذه الدورة بإذن الله عز وجل. النوع الثالث من أنواع المقاصد المتعلقة بالقرآن الكريم المقاصد القصص ومقاصد المقاطع ومقاصد الموضوعات، حتى القصص. فمثلا لو رأينا في قصة موسى مثلا التي وردت في 9 مواضع، فإننا نجد أن لكل موضع مقصد، وإلا فما فائدة التكرار؟ لابد أن يكون لكل موضع مقصد، وهذا من كمال القرآن وإعجازه وكماله. نعم، فمثلا في سورة البقرة، ما هو مقصد قصة موسى؟ من يستطيع أن يجليه لنا مقصد قصة موسى في سورة البقرة؟ أحسنت، الإنعام، بيان يعني السياق في ذكر النعم. ولذلك كم وردت التذكير بالنعم؟ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كم وردت؟ وردت 3 مرات في أول القصة، في أول قصة بني إسرائيل، أول آية: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. بعدها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. في نهاية القصة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. دل على أن هذه القصة في التذكير بالنعم، ولو أننا أبحرنا فيها لوجدنا أن الألفاظ جارية على هذا النسق وهذا السياق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. النوع الثالث أو النوع الرابع من أنواع مقاصد المتعلقة بالقرآن الكريم بعد مقاصد القرآن ومقاصد السور ومقاصد المقاطع مقاصد الآيات، مقاصد الآيات، فلكل آية مقصد، وإلا لما فصلت الآيات وفصل بينها. وهذه من عظيم بلاغة القرآن وإعجازه، أنك تجد في السورة الواحدة المكونة من عدة آيات أنها متضمنة على مقاصد جزئية يعني مرتبطة بمقصد المقطع، ثم بمقصد السورة، ثم بمقصد القرآن كله. نعم، حتى لو أننا أردنا أيها الإخوة أن نجعل للمقاصد قسما خامسا، فنقول أن لكل لفظة في القرآن مقصد، لكل لفظة في القرآن مقصد. فمثلا في قل هو الله أحد، لو قيل ما السر في قوله أحد دون واحد، قلنا أن هناك مقصد وهناك غرض، أليس كذلك؟ كتاب أحكمت آياته، فلا شك أن من إحكامه أن توضع الكلمة بل الحرف في موضعه. مثلا حتى الحرف له مقصد، كما في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، ولم يقل منها. الباء هنا لها مقصد أو لها معنى مقصود، فتبين بهذا إخوتي الكرام أن هذا العلم العظيم المتعلق بكتاب الله تعالى هو من أعظم ما يدل طالب العلم على فهم كتاب الله فهما صحيحا، وهذا ما سيتبين. مقصد أو مقاصد السور أيها الأحبة، هذا العلم العظيم الذي سنتحدث عنه بعد هذه المقدمة، عذرا لعلي أذكر بعض الكتب التي تطرقت لمقاصد القرآن عموما لما ذكرناها، ممن ذكر مقاصد السور الغزالي في إحياء علوم الدين، وأيضا ابن عاشور وهو من أفضل من حررها في المقدمة الرابعة من مقدمات التحرير والتنوير، وأيضا صاحب المنار محمد رشيد رضا ممن كتب في مقاصد القرآن، وهناك الحقيقة الآن رسائل ماجستير أو دكتوراه في هذا الباب. مقاصد السور، ما المقصود أيها الأخوة بمقاصد السور؟ لو قلنا مقصد السورة ما المقصود به؟ ماذا نقصد بمقصد السورة؟ ها؟ هدفها وغايتها أو مغزاها أو المعنى الجامع لها، المعنى الجامع لها، المعنى الجامع لها ولمضمونها وآياتها، بمعنى أنه لا بد، وهذا مهم جدا، أن يكون المقصد يلم بالسورة كلها على وجه العموم. فلا يمكن أن نقول مثلا في سورة البقرة أن مقصدها في بني إسرائيل، لماذا؟ لأن هذا حصر، وهذا في جزء منها التشريع، أين التشريع؟ فالمقصد هو المعنى الجامع لمعاني السورة ومضمونها، لمعاني السورة ومضمونها، أو مغزاها، أو مغزى السورة الذي ترجع إليه معاني السورة. لماذا قلنا ذلك؟ لأن المقصد في اللغة من القصد قاف والصاد والدال تدور على معنى التوجه والنهوض نحو الشيء، التوجه قصد بمعنى توجه ونهض نحو الشيء، فالمقصود بقوله مقصد السورة هو المعاني الذي تتوجه إليه معاني السورة ومضمونها وهداياتها ودلالاتها. نعم، هناك أيها الأخوة ضوابط تحرر لنا مقصد السورة، ضوابط تحرر لنا مقصد السورة. فمن أعظم هذه الضوابط أو من أهم هذه الضوابط أن مقصد السورة هو الجامع لمطالب الخطاب فيها، هو الجامع لمطالب الخطاب فيها أي في السورة، الذي يمثل الأمور الكلية للسورة. إذن هو الجامع، لا بد أن يكون جامعا، هذا ضابط. إذا لم يكن جامعا فيمكن أن نربط فيه جميع معاني السورة وقصصها وآياتها، فإنه قد يكون مقصد لكنه ليس مقصدا كاملا. وهذا يجرنا إلى الحديث عن قضية مقاصد للسورة كلها. قد تكون السورة لها مقاصد، ولكن والله أعلم أن السورة، أن هذه المقاصد ترجع إلى مقصد واحد، لكن الوصول إليه يحتاج إلى علم ثاقب دقيق في السورة. ثانيا، أنه الغاية والمغزى الذي تدور حوله السورة، المغزى والغاية الذي أو الغاية والمغزى الذي تدور حوله السورة. فقد يكون تربية، هذا شيء مهم جدا أيها الأخوة، قد يكون تربية، قد يكون إعدادا، قد يكون تحذيرا، ترغيبا، تسلية، معالجة. دعونا نمثل لهذا حتى يتبين المقصود. فمثلا التربية، التربية كما في سورة التحريم، كما في سورة التحريم في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وسارت السورة في التربية الربانية للنبي صلى الله عليه وسلم ولأزواجه رضوان الله عليهم، ليكون هذا البيت النبوي أسوة وقدوة لغيره من البيوت، للبيوت المسلمة. هذا مقصد السورة. لاحظوا، يعني السورة تتوجه كلها إلى إعداد البيت النبوي وتربية هذا البيت، تربية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا البيت هو القدوة والأسوة لغيره من البيوت. ولذلك لاحظوا أنه افتتح السورة بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، ثم انتقل إلى ذكر القصة، ذكر قصة التحريم، ثم بعد ذلك انتقل إلى الحديث العام من المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني تربية الأسر المسلمة كلها. ثم انتقل إلى المؤمنين في التوبة، ثم انتقل في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، في سد المنافذ التي تفسد على هذا المجتمع وعلى هذه الأسرة، وخاصة في شأن المنافقين الذين يسعون إلى إفساد هذا البيت المسلم. وتأملوا السر البديع العظيم في ذكر المنافقين في هذه السورة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، أي الذين يسعون لإفساد المجتمع، وأعظم سعيهم في إفساد الأسرة، وهذا هو الواقع الآن. ثم رجع السياق إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليلتحم السياق من أوله إلى آخره في هذا الإعداد. نعم، إذن هذا مثال التربية. لو أخذنا مثالا في الإعداد، من يأتي لنا بسورة إعداد المؤمنين في أمر من الأمور؟ نعم، الأنفال. جميل، أحسنت. الأنفال تربية أيضا، الأنفال وإن كانت تربية هي إعداد أيضا، إعداد للمسلمين في أمر الجهاد. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا هو تربية وهو إعداد، تربية لهم في صرف هممهم إلى المعالي والأمور العظيمة التي هي مقصد الدين في إقامته ونشره، وصرف النظر عن حظوظهم الشخصية في الغنائم ونحوها ليكون أمرهم لله وحده عز وجل. ومضت السورة في 40 آية في 40 آية كلها في إعدادهم وتربيتهم. ولذلك تأملوا كم وردت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول تخونوا أماناتكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذه الآيات المتتابعة في النداء المؤمنين تربية وإعداد. نعم. طيب مثلا التحذير، غرض التحذير هذا كثير خاصة في السور المدني المكية، مثل لا الحجرات في التربية والإعداد أيضا. التحذير غالبا في السور المكية مثل ويل لكل همزة لمزة، ويل للمطففين، تبت يد أبي لهب وتب. ولاحظوا أن افتتاح السورة، سيأتي لنا أن افتتاح السورة سبب من أو دليل من أدلة معرفة مقصد السورة. ويل لكل همزة لمزة، ما هو مقصد السورة؟ وعيد المستهزئين الساخرين بالدين وأهله، يعني مقصدها غالبا يتوجه لهذا. ويدل على ذلك سبب نزولها، إن المقصود كل من استهزأ بالدين وأهله فهو داخل في هذه السورة. إذن هي في وعيد المستهزئين بالدين وأهله خاصة. مثلا ويل للمطففين، تبت يدا أبي لهب وتب، وعيد للصادين عن دين الله تعالى أو المعادين له. مثلا في الترغيب، مقصد الترغيب مثل ماذا؟ مقصد الترغيب ها الرحمن، قد يكون ها ترغيب في أمر معين أو في جانب من الجوانب. يعني ممكن أن تكون مثلا الترغيب في سورة القدر، أحسنت، إن أنزلناه في ليلة القدر، فيها ترغيب في بيان فضيلة ليلة القدر ترغيبا بها وتحفيزا لها. نعم، فهذا مقصد. معالجة كمعالجة كسورة الحجرات تعالج مظاهر اجتماعية وخلل في المجتمع. أنا أريد أن أصل إلى قضية أيها الأخوة، أننا إذا أردنا أن نعرف مقصد السورة أن نتوجه إلى الغرض والغاية. بمعنى آخر يمكن أن تسأل سؤال تجيب من خلاله في قراءتك، فتقول ماذا يريد الله في هذه السورة، قد تصل إلى جزء من المقصد، وقد تصل بما يفتح الله تعالى إلى المقصد ذاته. ماذا يريد الله تعالى في سورة الإخلاص؟ تحقيق الإخلاص، ولذلك سميت بالإخلاص. ماذا يريد الله تعالى في سورة الفلق؟ الاستعاذة بالله عز وجل والتوجه إليه في دفع الشرور والاعتصام به في دفع الشرور. ماذا يريد الله في سورة الناس؟ أيضا هو الاستعاذة بالله من الشرور الباطنة المتعلقة بالدين. ماذا يريد الله في سورة النصر؟ الواجب عند النصر والفتح، هذا عموما، وهي في مقصد خفي يريد الله توجيه النبي صلى الله عليه وسلم أو إبلاغه تمام مهمته والاستعداد لأجله، كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ماذا يريد الله في سورة الكافرون؟ البراءة من الكافرين. هذا السؤال أنا أظنه يعني أسهل سؤال وأيسر طريق لمعرفة مقصد السورة، أن تقول ماذا يريد الله في هذه السورة فتقرأ السورة. هذا يخرجك عن قضية معنى المعنى، المقصد يختلف عن المعنى، المقصد يختلف عن المعاني، فأنت لا تدور على المعنى، تدور على شيء خفي وهو الضابط الثالث. قلنا هنا أنه معنى خفي يحتاج إلى تدبر في الكلام واستفائه كله. وجه كونه معنى خفيا أنه يمثل الروح التي تسري في كيان السورة أو الكلام، فتربط بين أجزائها وتجعل كل جزء فيها آخذا بالآخر في تحقيق المقصد الأعظم. أنت الآن أخي الكريم حينما تسمع لشخص كلام تفسره بحسب فهمك لمقصده، أليس كذلك؟ فتقول أنت تقصد بهذا تهديدي، أو تقصد بهذا مثلا مصلحتك الشخصية. المقصد خفي ولا ظاهر؟ خفي، لكن الكلمات تدل عليه. وهذا أيضا يجرنا إلى الحديث عن قضية من مفاتيح معرفة المقصد النظر إلى الكلمات. ما هو مقصدكم في هذه الدورة؟ نعم، تكوين العلم أو التخصص في مجال القرآن. هذا هدف قد يكون الإخوة أعلنوه، الهدف قد يعلن قصدا لكنه في سياق الكلام في هذه الدورات قد لا يعلن بالكلام، يعلن بالمضمون أن بما نتعلمه مما يوصل إلى هذا الهدف. وهذا هذه يؤكد لنا أخوة الكرام أن الوصول الشيء لابد أن يكون منطلق من هدف معين. إذن المعنى المقصد خفي غالبا. ما هي السورة التي صرح بمقصدها صراحة باسمها؟ نعم، ها؟ سورة النور؟ لا، التوبة؟ لا، يعني هذه ربما السور كلها مفاتيح، لكن تصريحا واضحا واضحا لا. كل هذه الأسماء وردت في لفظ السورة، سورة لم يذكر اللفظ اسمها في لفظها، لا. كيف ورد؟ أحسنت، يعني الأنبياء ما ورد صحيح، ولكن ليس المقصد هذا، في سورة أخرى. نعم، قريش ورد لإله في قريش. سم الإخلاص، أحسنت تميم، لك كتاب من عندنا. الإخلاص سميت به مع أنه لم يرد فيها. جميع السور التي وردت أسماؤها ورد فيها لفظها، إلا سورة الأنبياء وسورة الإخلاص فيما أعلم، ما أعرف سورة الأخرى، لكن الإخلاص على وجه الخصوص صرح بها، وكذلك الفاتحة على كل حال. أيضا الفاتحة سميت بأم القرآن، أليس كذلك؟ هذا مقصدها، أنها جامعة لمعاني القرآن، جامعة لمعاني القرآن. نعم، طيب، هناك أخوان الكرام لو قرأنا في بعض الكتب والتفاسير نجد مصطلحات أخرى للمقاصد. مثل ماذا؟ مثل سياق السورة وغرض السورة والوحدة الموضوعية والوحدة السياقية وموضوع السورة العام وعمود السورة وهدف السورة ومحور السورة ومضمون السورة ومدار السورة وفلك السورة وجو السورة وشخصية السورة وروح السورة. هذه كلها مصطلحات غالبها متأخر لكنها كلها ترجع إلى معنى واحد، إلى مقصود واحد، وهو مقصد السورة. يعني إنما أخذنا مقصد السورة كمصطلح لوروده عن العلماء السابقين، ولأنه في معناه اللفظي مقصد، القصد هو الذي ترجع إليه الأمور وتتوجه إليه، فهو أولى هذه المصطلحات والمفردات في تحديد مقصد السورة. أخوتي الكرام، هذا العلم الذي نتحدث عنه كيف نعرف أنه بمنزلة مهمة في فهم كتاب الله عز وجل؟ يتبين ذلك من عدة وجوه. أولها أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد من إنزال هذا القرآن العظيم كله. أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق المقصد كله من إنزال القرآن الكريم، هو التدبر والهداية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالله عز وجل أمرنا بالتدبر لمعرفة مراده تعالى من كلامه والعمل به. وليس المقصود بالتدبر النظر في عباراته وألفاظه. تأملوا أيها الإخوة، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلا غدا في درس التدبر والتدارس. التدبر لا يعني النظر في ألفاظه، عباراته وألفاظه، دون النظر لمقاصده ومراد الله تعالى فيه وما تهدي إليه سوره وآياته من الهدايات والدلالات التي بها يتحقق العلم والعمل. إذن نستطيع القول بأن هذا العلم هو أعظم علم يبعث، أو أعظم علم يتحقق به تدبر كلام الله عز وجل. يدلك على ذلك قول الشاطبي رحمه الله، وهو إمام المقاصد، يقول: إنما التدبر يكون لمن التفت إلى إيش؟ إنما التدبر يكون لمن التفت إلى المقاصد. كلام النفيس، إنما التدبر يكون لمن التفت إلى المقاصد. يعني إذا أردت أن تتدبر كلام الله عز وجل فعليك بالنظر لمقاصده ومراد الله منه ومراد الله تعالى منه. هذه قاعدة عظيمة. ويقول أيضا: فإن كل عاقل يعلم أن مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة. مقصود الخطاب أي خطاب، ومنه خطاب الشارع. مقصود الخطاب ليس هو التفقه في العبارة، إنما التفقه في المعبر عنه والمراد به. في المعبر عنه والمراد به. نعم. ثانيا، أن مقصد السورة أيها الإخوة هو أصل معانيها، أن مقصد السورة هو أصل معانيها التي ترجع إليه، فهو أصل في فهم معاني كلام الله. ولذلك فإن معاني السور لا تتحقق إلا بعد استفاء جميعها بالنظر واستخراج مقاصدها. إذا كان مقصد السورة هو مرجع المعاني، دل على أنه أم المعاني، ودل على أنه الموصل إلى الفهم الصحيح. هذا كاف أيها الأخوة في أهمية معرفة مقاصد القرآن ومقاصد السور. ثالثا، أن هذا الاتجاه من التفسير هو من تفسير القرآن بالقرآن، فهو تفسير القرآن بالنظر والتأمل والتدقيق فيما توحي إليه السورة من تحقيق مراد الله في كلامه بالنظر في فاتحة السورة وخاتمتها وسابقها ولاحقها وموضوعها وألفاظها. أنت تنظر في آيات السورة لمعرفة معناها، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، من تفسير القرآن بالقرآن، وكفى بهذا فضلا ودليلا أيضا على علم المقاصد. رابعا، أنه يعين على فهم كلام الله فهما صحيحا يوصل إلى معرفة الحق في تفسير كلام الله والتبحر في دلالاته وهداياته واستنباطاته ودقائق معانيه. إذن أيها الإخوة، هذا العلم يوصلك بإذن الله تعالى إلى الحق، معرفة الحق في التفسير، ويوصلك أيضا إلى التبحر في دلالاته وهداياته ودقائق معانيه. وهذا يؤكده حال ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس له عناية بالمقاصد وفهم ثاقب. من يأتي لي بشاهد على فهم ابن عباس لمقاصد القرآن؟ نعم، احسنت. مقاصد سورة النصر، حينما كان عمر رضي الله عنه مع أشياخ بدر، يعني كبار الصحابة، وكبار الصحابة هم أعلمهم، فسألهم عن سورة النصر، ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح؟ ماذا يريد عمر؟ يريد معناها؟ لا، ما يريد معناها قطعا، لا يريد المعنى، لأنهم هم يعرفون المعنى وهم أهل لسان عربي فصيح. هو يريد المقصد، عمر يريد المقصد، يعني لماذا أنزلت هذه السورة، أو ما مراد الله عز وجل منها. فقالوا أمرنا إذا فتح علينا نصرنا وفتح علينا أن نحمد الله ونستغفره، هذا مقصد عام للسورة، لكن هناك مقصد خفي، مقصود هو المقصد الأساس من إنزال هذه السورة. إذ أن هذه السورة متى نزلت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على ناقته في حجة الوداع، وهي آخر سورة نزلت عليه على النبي صلى الله عليه وسلم كسورة كاملة، يعني نزل بعدها آيات لكن كسورة هي آخر سورة نزلت. فقال عمر لابن عباس، وكان عمره لا يتجاوز 16 أو 17، قال ما أكذاك تقول ابن عباس؟ قال لا، هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه إياه. طيب، هل الأجل واضح في السورة؟ هل قال سيأتيك أجلك؟ لا، هذا دليل على أن المقصد خفي، ودليل على أنه يحتاج إلى نظر ثاقب خفي على كبار الصحابة، ودليل على علم ابن عباس بالمقاصد، دليل على علم ابن عباس بالمقاصد. وسيأتي حديث أيضا عن ابن عباس في ما جاء عنه في ذكر بعض مقاصد السور. نعم، قال البقاعي في كلامه في علم المقاصد، وغايته، غاية علم المقاصد معرفة الحق في تفسير كل آية من تلك السور، ومنفعته، منفعتك منه أنت، التبحر في علم التفسير. حقا أيها الإخوة، أن هذا العلم يعطيك من النظر الثاقب بدقائق المسائل والاستنباطات والدلائل والدقائق. نعم، خامسا، أن معرفة مما يبين أهمية هذا العلم، أن معرفة مقصد السورة الذي تنتظم به معانيها وآياتها سبيل للسلامة من الخلل في تفسير كلام الله عز وجل. إذا عرفت المقصد وفقك الله إليه وفتح الله عليك، فهذا بإذن الله ضمانة من الخطأ في فهم كتاب الله عز وجل. سادسا، أن تفسير القرآن باعتبار مقاصد السور يجعل الكلام مؤتلفا منتظما على نحو كمال نظمه ومعناه، وتكون السورة معه كالبنيان المرصوص وكالعقد المتناسق. يعني استوعبتم هذه المسألة؟ أنت إذا وصلت للمقصد فإنك ستحيط بالسورة وتجعلها متآلفة في جميع شؤونها. مثال، دعونا أيها الإخوة نطبق على سورة عظيمة طويلة تؤكد لنا أن معرفة المقصد كيف تجمعها وتنظمها نظما بديعا دقيقا. سورة البقرة، هذه السورة التي استغرق نزولها كم سنة؟ 10 سنوات، 10 سنوات من أول الهجرة إلى آخر الهجرة، فهي أول ما نزل المدينة منها وآخر ما نزل من في المدينة منها، 10 سنوات. هذه السورة هل يمكن أن نحيط بها في مقصد واحد؟ أقول والله تعالى أعلم أن هذه السورة تدور على مقصد عظيم عظيم هو متعلق بالقرآن كله. ولذلك سورة البقرة من أعظم سور القرآن العظيم بعد الفاتحة، ودل على فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعلمها، فقال تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كالغيالتان وكالغمامتان يحاجان عن صاحبهما. تعلموا، خصها، فهي سورة يمكن أن تمثل لنا الشريعة كلها. طيب ما هو مقصدها الذي يمكن أن يكون جامعا لها؟ من يستطيع أن يجليه لنا حسب نظره أو علمه؟ نعم. يعني هذا مفتاح. تفضل يا أخي. إيضاح أركان الإسلام 5. أين الزكاة؟ ها؟ أنفاق. طيب، أو تفضل. إيش؟ ما أسمع. لمن؟ لا، إذا قلنا هنا مسألة مهمة، جميل، إذا قلنا في السورة هي إعداد ما أتينا بمقصد، لابد أن يكون المقصد دقيقا. إذا قلنا مثلا الأنفال في التربية هو صحيح، لكن إعداد المؤمنين في الجهاد في سبيل الله في أسباب النصر والهزيمة. فسورة البقرة هي إعداد، هي إعداد وتهيئة، لكن في ماذا؟ نعم، ها؟ يعني نستطيع أن نقول أهي إعداد الأمة المحمدية لتلقي أوامر الله وشريعته وحمل هذه الشريعة وتبليغها في الأرض، إذ أن الله تعالى اختارها، استخلفها في الأرض بعد أن سلب الخلافة من بني إسرائيل ومنح هذه الأمة، جاءت هذه السورة لتعدهم لهذه الخلافة. وكان مرتكز الإعداد في أمر، مرتكز إعداد الأمة في أمر، من حققه حقق الخلافة، من حققه في نفسه حقق الإمامة، ومن حققه في الأمة حقق الخلافة الأمة. ما هو؟ ها؟ الاستجابة لأوامر الله، أو تلقي أوامر الله بالقبول والاستجابة. يعني السورة كلها تدور على قضية تلقي أوامر الله بالاستجابة والامتثال والتسليم والتطبيق. ولهذا تأملوا معي هذا الخيط الدقيق في السورة في قضية تلقي أوامر الله إعدادا لخلافة الأمة. في قصة آدم، طبعا في القرآن الكريم، لأنه هو جاء ذكر القرآن في أول آية، لأنه هو مصدر التلقي لأوامر الله، فلا بد أن يكون معظما. إذا ما عظمت المصدر، كيف تأخذه وتتلقاه بالقبول؟ ولو عظموه في النفوس لعظم. فجاءت فاتحة السورة بالحديث عن القرآن في كماله في 4 أمور: تعظيما له حتى تتلقاه أنت بالتعظيم، وإذا عظمته لا شك أنك ستحمله. ما هي الكمالات؟ كماله في ألف لام ميم ذلك الكتاب، كماله في منزلته، ذلك بعد، فهو أعلى كتاب. الكتاب الألف واللام للاستغراق، فهو قد اشتمل على معاني القرآن كله، على معاني الكتب كلها مضمونه يعني. ثالثا كماله في سلامته من النقص لا ريب فيه. رابعا كمال مقصده وغايته، هدى للمتقين. ثم انطلق الحديث عن أحوال الناس وموقفهم من القرآن، ثم جاءت الدعوة لعبادة الله وحده، وهو منطلق العبودية الأوامر كلها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم جاء الحديث بعد ذلك أيضا عن القرآن، ثم جاء الحديث عن يعني حقيقة الوقوف الدقيق لا نستطيع أن نقف مع كل آية، وإنما عرضا لموضوعات السورة في قصة آدم. قصة آدم لاحظوا أنه قال: وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هي الاستخلاف في الأرض، إذن السورة تعتني بهذه القضية. وفي هذا الاستخلاف قال في القصة: فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقى آدم من ربه كلمات. وفي هذه القصة أيضا قال: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تابع هداي. تلقي أوامر الله، اتباع الهدى المرتبط بقوله هدى للمتقين. ثم جاءت قصة بني إسرائيل. خلاصة قصة بني إسرائيل أيها الأخوة في ماذا؟ خلاصة قصة بني إسرائيل الواردة في البقرة كلها في ذكر طبائعهم وتكذيبهم لأنبيائهم، وأعظم ما كان منهم في ذلك في سوء تلقيهم لأوامر الله، سوء تلقيهم في بيان حالهم مع أوامر الله، فضلا عن تكذيبهم للأنبياء وقتلهم وعنادهم. أعظم من ذلك هو سوء تلقيهم لأوامر الله. جاء ذلك في قصة البقرة نفسها، وإذ قال موسى لقومه إيش؟ ما قال اقتلوا أو اذبحوا، ها؟ إيش قال؟ إن الله يأمركم، أمر إلهي. لاحظوا اللفظ الدقيق في هذه القصة: إن الله يأمركم، هو أمر إلهي. ما هو موقفهم؟ إن الله يأمركم تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ عياذا بالله، أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا الموقف الشنيع من بني إسرائيل في تلقي أوامر الله وتشديدهم الذي شدد الله تعالى عليهم فيه هو سبب ورود، يعني هو مقصد السورة. إذ أن الله يحذر، إذ أن الله تعالى يحذر هذه الأمة أن تتلقى أوامر الله كما تلقتها بنو إسرائيل في التعنت والتشدد والتساؤل والتلكؤ والعناد تكذيب ونحو ذلك. لاحظوا هذا المعقد العظيم للسورة، ولذلك سميت السورة بالبقرة. هذا سر تسميتها بالبقرة، يعني كأنها إشارة حمراء: انتبهوا، لا تكونوا كحال بني إسرائيل في كل أمر سيأتيكم. لأن هذه السورة أيها الأخوة اشتملت على كليات الشريعة، كل كليات الشريعة موجودة في البقرة. حتى قال بعض أهل العلم أنه ما في القرآن من تشريع إلا وأصله في البقرة، له أصل في البقرة. إذن هي في كليات الشريعة. فلما جاءت هذه السورة في قضية التشريع، تلقي أوامر الله عز وجل وتشريعاته، استلزم ذلك إعداد المؤمنين لحمل هذه الشريعة، وأعظم ذلك بيان حال بني من قبلهم في تلقي هذه التشريعات. فجاءت قصة البقرة لتنبه وتحذر الأمة. ولذلك كما قال الله تعالى: ولا تريدون أن تكونوا أن تسألوا، نعم، إيش الآية؟ أتريدون أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وأيضا في قوله تعالى في آخر السورة، طبعا في بني إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا، في آخر السورة في حال شهادة الله للأمة قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا، لاحظوا كلمة سمعنا وأطعنا، هذه الكلمة التي ختمت بها السورة شهادة من الله لهذه الأمة. لو سرنا مع السورة بعد قصة بني إسرائيل، ما هي القصة التي وردت؟ قصة إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. تلقى أوامر الله تعالى وأتمها. ما هي النتيجة؟ النتيجة قال إني جاعلك للناس إماما، كأن الله يقول لهذه الأمة أتموا كلمات الله وأوامره يجعلكم أئمة للناس. وفي سياق قصة إبراهيم ثم قصة بناء البيت يأتي اختيار الله لهذه الأمة بالخلافة في أي آية؟ من يأتي بالآية وله كتاب؟ فاتك السؤال يا عبد الرحمن. سم إيش؟ وكذلك جعلناكم، أحسنت، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هذا اختيار الله للأمة. ولاحظوا، تفضل الشيخ عشان ما ننساه، تفضل. يعني لاحظوا أيها الأخوة، هذه الآية هل لها علاقة في القبلة؟ ما لها علاقة في القبلة. الآية في القبلة وهذه وردت فيها، حتى كان هذه الآية كانت يعني إشكالا عند بعض المفسرين مناسبتها لآيات القبلة، بل جاءت في وسط الآية، ما جاءت آية مستقلة. وهذا سر من أسرار القرآن أيها الأخوة، تأتي آية في سياق قصة غير مناسبة لها ظاهرا لكن لها مقصد، اختيار الله. وجاءت قصة القبلة التي هي رمز هذه الأمة، رمز هذه الأمة هو القبلة، ولذلك أمة القبلة. ثم بعد قصة القبلة تأتي التشريعات ابتداء بالقصاص، يا أيها الذين آمنوا، طبعا ابتداء بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب في أصول الإيمان، أصول الإيمان الدين. ولاحظوا أن التشريعات التي وردت في هذه السورة جاءت بانتظام عجيب، حيث بنيت على الضرورات الخمس. بنيت التشريعات في سورة البقرة على الضرورات الخمس. ما هي؟ حفظ الدين في أحكام الصيام والحج وقوله ليس البر في أصول الإيمان، حفظ النفس في آيات القصاص، حفظ النسل والعرض في آيات النكاح والطلاق، حفظ العقل في آيات قوله يا أي يسألونك عن الخمر والميسر، حفظ المال في آيات الإنفاق والربا والمديانات. انتهت الضرورات الخمس. ثم بعدها ختمت السورة بقوله آمن الرسول بما أنزل إلى ربه والمؤمنون. رأيتم هذا الترتيب البديع أيها الأخوة؟ أنا أسأل سؤال وله جائزة أو هدية. لاحظوا أنه في خلال أحكام التشريعات في السورة جاءت آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله وردت في هذه السورة، فما السر؟ تفضل يا أخي، إيش مناسبتها للتشريعات؟ يعني كأنك تقول أن هذه التشريعات العظيمة ثقيلة على النفس البشرية بطبيعتها، بطبيعتها ثقيلة. كيف تحمل هذه النفس إلا بالإيمان والتعظيم لله عز وجل؟ ولذلك أكمل المؤمنين قياما بالدين من كمل، من عظم الله عز وجل وحقق الإيمان. ولهذا قوله، يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إيش علاقة إكرام الضيف باليوم الآخر بالإيمان بالله واليوم الآخر؟ لأنه إذا وجد عندك الإيمان بادرت إلى ذلك العمل. فجاءت آية الكرسي التي هي أعظم آية لترسخ الإيمان وتكون وقودا روحيا لهذا الجسد لينطلق بالتشريع. الله أكبر. هذا أيها الإخوة أعظم دليل على كمال منهج القرآن في عرض الأحكام، أنه ما يعرض الأحكام عرضا يعني مجردا جافا فيأتي بالحكم وبحكم فقط وما يتعلق به. هذا دليل على أن هذا القرآن أعظم دستور وأعظم نظام للبشرية. الآن الدساتير الأرضية البشرية مبنية على إيش؟ المادة الأولى 1، 2، 3، 4 ما فيها روح جامدة، ما تحرك الروح أبدا. القرآن أيها الأخوة بنيت تشريعاته على وضع ما يبعث النفوس على امتثاله، وهذا ظاهر في كثير من آيات القرآن الكريم. تفضل كتابك بارك الله فيك عندك. طيب، استغرقنا في سورة البقرة لنؤكد أيها الأخوة أننا إذا وصلنا إلى مقصد السورة كيف أنه ينفتح لك باب من المعرفة والفهم، وتنتظم السورة كأنها العقد المنتظم المترابط في سلك واحد. وخير من كتب في سورة البقرة إذا قرأتها، قرأت كلامه، حقيقة عظمت كتاب الله وعرفت سر إبداعه وانتظامه وإعجازه. ما هذا الكتاب؟ أحسنت، النبأ العظيم لمحمد دراز رحمه الله. النبأ العظيم، أنا أوصيكم بقراءته. إذا أردت أن تعرف سورة البقرة تقرأها بتدبر وكيف انتظمت، اقرأ كتاب النبأ العظيم. طيب، ثامنا أيها الإخوة، أن مقاصد السور من أعظم ما يتحقق به ربط الآيات بالواقع. كيف ذلك؟ أن المتدبر في مقصد السورة يعايش السورة معايشة تبعثه على التفاعل والعمل والتطبيق. فأنت إذا عرفت مقصد السورة البقرة أنه في امتثال أوامر الله، وأن ذلك باعث على الإمامة في الدين، حتى الإنسان إذا وفقه الله لتلقي أوامر الله فهو أحق الناس بالإمامة، بعث كذلك على التطبيق والامتثال. إذن هذا العلم يبعثك على التطبيق، يبعثك على إنزال الآيات على الواقع وربطها بالواقع. فالقارئ لسورة الإخلاص مثلا حين يدرك ما تهدف إليه السورة من تحقيق الإخلاص والتوحيد يستحضر هذا المقصد في آياتها وكلماتها، فيبعثه ذلك على تحقيق المقصد. أخيرا في عظم هذا العلم أيها الإخوة، أن هذا العلم يبعث على رسوخ الإيمان وزيادة نور القلب وقرار العين بما يتضح من روائع هذا العلم العظيم، ويحصل معه من اللذة والمتعة والسرور ما لا يحصل في غيره. حقيقة تتذوق القرآن وتستمتع بقراءتك له من خلال نظرك إلى مقاصد الآيات والسور، ذلك أنه يا علم يبحث في الحكم والأسرار والغايات والمقاصد. هذا أيها الإخوة يعني ما يمكن قوله في أهمية هذا العلم، وقد أردت قصداً أن أطيل الكلام حول أهميته ومنزلته وفائدته وثمرته، حتى تعظيم الشيء يبعثك على أخذه. كما عظم الله كتابه في فاتحة القرآن في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني ما يتبقى، ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر